تفسير الآية 58 من سورة يوسف، يقول تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، أي وقدم وحضر إخوة يوسف إلى مصر من الشام ليحضروا منها احتياجاتهم الغذائية لتوفرها بها بسبب حسن تخطيط وإدارة يوسف بتوفيق الله للمجاعة. بعد أن حلت بهم هذه المجاعة هم أيضا في بلدهم بالشام، فدخلوا عليه فعرفهم لأن التغير في أشكالهم كان قليلا حيث هم كبار السن، وهم لم يعرفوه لطول المدة، وتغير شكله وهيئته كثيرا عما تركوه عليه، ولأنهم لم يفكروا في وجوده أصلا حيث يتوهمون هلاكه وانتهاءه، كما أنهم لم يمكنهم التأمل والتفحص فيه لهيبته.